صلاح الدين يا رمز المعالي، بشرذمة الروافض لا تبالي. أيا حصنا بوجه الكفر فيه رجال الحرب من خير الرجال. أسود لا يهابون المنايا، وقد شهدت لهم سوح النزال. قبات يعشقون الحرب عشقا، فيبتسمون في وسط القتال. صلاح الدين إعصار عتيد، ستنثر جمعهم نثر الرمال. فليس ينال منا جيش كفر، سنسقيه المنية كالنبال. سنطفئ نار كسرى من جديد، وغايتهم ستحرق باشتعال. بأنفسنا نهى وند استفاقت، وذكر القادسية باكتمال. ستبقى راية الإسلام دوما، بأرض العز تخفق كالهلال. وإن عريننا يبقى عصيا، على كفر العدا صعب النوال. فدونك يا صلاح الدين سور، من الفرسان راس كالجبال. فأقسمنا بأن نبقى حماة، سنحمي صرح عزك بالعوالي. لقد جاء الروافض باغترار، يرومون انتصارا باحتلال. أتونا والضلال لهم دليل، سيهزم هاهنا جيش الضلال.